معنى في الثوب أو في ثومه؟ ما علاقة الذهب العارية وفي ثومه؟ هذه العين المقبوضة للثوم يقول يجب عليه أن يضمنها، صح؟ ها؟ يضمنها ويضمن مؤن الرد أيضا، يضمنها وعليها أيضا مؤن الرد. ما علاقة الذهب العارية؟ لماذا ذكرها هنا عبد الله؟ تمثيل. لماذا التمثيل؟ يمثل باب غير الباب، أتكلم باب العارية. اشتراك الثوم مع العارية أن تضمن في يوم التلف، بقيمة يوم التلف. هذا أحسن ذكر الأمثال، يعني ذكر ضمان العارية، ولما كانت العين المقبوضة للثوم تضمن مثل ضمانها فذكرها فقط من باب الاستطراد، من باب الاستطراد ذكر الشيء بالشيء. بقيمة اليوم التلف ايش معناها يا أبو عمر؟ لا قبل أن ندخل بالخلاف، أول مرة أدي لنا المتفق عليه. الناس تضمن بيوم بقيمة يوم التلف. أي أن العبرة في الضمان بيوم التلف. العبرة في الضمان بيوم التلف. الضمان يعني البدل بيوم التلف كذا. لكن ما هو البدل المؤدى؟ بعدين هذا هو الخلاف يا أبو عمر. ما هو الخلاف البدل المؤدى؟ ها؟ المؤلف قال القيمة مطلقا. القيمة الرمزي رحمه الله. أيوة. إيش معنى القيمة مطلقا؟ أنه يضمنها بالقيمة إذا تلفت. طيب. سواء كانت مثلية أو متقومة. أحسنت. ها. تمام. ها. يقول ابن حجر رحمه الله قال تضمن حسب الأبواب الأخرى، مثلية أولا أو مثلية أو بالمثل إن كانت من مثليات وبالقيمة إن كانت تقومات. أحسنت. طيب والنسل والدر بلا ضمان، ها من اللي يشرح لنا هذا الشاطر بسرعة؟ لا أنت قد أجبت. ها والنسل والدر بلا ضمان. أيوة من الدواب عموما ليس من الأنعام. أيوة أيوة النسل لا يضمن. طيب بلا ضمان النسل لا يضمن والدر أيضا لا يضمن. هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. النسل لا يضمن أيوة، فلا أعاره عنز كما قلنا فولدت فإن ولدها غير مضمون وحليبها أيضا غير مضمون. هذا معنى البيت. لماذا لم يضمن الناس لم يضمن الدر؟ هذا سؤال ثاني بعدين. لماذا لم يضمن الناس لم يضمن الدر؟ ها؟ لم يضمن النسل والدر. ها؟ ما هو الوديعة؟ النسل. أحسنت. العارية وقعت على الأصل، أما النسل ولدت عنده فهذا لم يجري عليه عقد الوديعة كذا، فهو بمثابة الوديعة عنده والوديعة غير مضمونة. أحسنت. أما الدر ليش غير مضمون الدر خالد؟ لماذا لم يضمن الدر؟ ها؟ ها؟ طيب وشيء يستعمل ويتلف ما عاد يضمنش، ليش اللي تبي يصير راح تشتري به حاجات؟ ها؟ لا يعني قاربته لما في نفسك معنى ما فهمناه منك. عبد الرحمن يعني تريد أن تقول أنا لأنه أباح له الانتفاع به، أباح له الانتفاع به، وما دام قد أباح له الانتفاع به فإنه لا يضمنه. طيب والمستعير لم يعر لثاني فإن يعر وهلكت تحت يديه، الضمير في يديه راجع إلى من؟ الثاني. يضمنها ثان ولم يرجع عليه، يضمنها ثان ولم يرجع على من؟ على المعير الأول. ها؟ أيوة صح. على المعير الثاني يعني. المستعير الثاني. المستعير الثاني ولا المعير الثاني؟ المعير الثاني. عندنا معيران ومستعيران، صح؟ معيران ومستعيران. فهو يقول هنا يضمنها ثان. يضمنها؟ لا لا، هم أربعة في الأوصاف بس. هم أربعة في الأوصاف، ثلاثة في الذوات، صح؟ معيران ومستعيران. ولا لا؟ المالك معير. معير أول. والمستعير الأول مستعير ومعير. مستعير ومعير. هكذا. والثالث مستعير فقط. فعندنا مستعيران ومعيران. كذا. قال يضمنها ثانين. يضمنها ثاني. من أي الثاني؟ ثاني المستعير. صح. ولم يرجع عليه. من الذي لم يرجع عليه؟ من فاعل يرجع؟ من فاعل يرجع؟ المستعير الثاني. فاعل يرجع منه؟ هذا الضامن اللي هو الثاني كذا. ولم يرجع عليه. الضمير في عليه راجع إلى من؟ الأول. على المعير الثاني كذا، اللي هو المستعير الأول يعني كذا. طيب الضامن المالك، عفوا المالك اللي هو المعير الأول يطالب من؟ طالب الأول. ها؟ طالب الثاني فقط. ولا له أن يطالبك؟ لا. ها؟ المتلف. مدري خلاص اسكت. خلي ذي يدري يتكلم. ها؟ ما ذكرناش في الدرس. ها؟ ها؟ لا أنا أظن حد سألني بعد الدرس أظنها هذه المسألة. أنا ظننت أني قلتها في الدرس. قلنا بأن المستعير الأول غير ضامن لكنه طريق للضمان. طريق إلى الضمان، يعني له أن يطالب المالك، له أن يطالب المستعير الأول. فإذا غرم رجع على المستعير الثاني، يسمونه طريق الضمان. طريق الضمان يعني الضمان لا يستقر عنده، فهو يضمن لكنه يرجع على غيره. أما الثاني الضمان مستقر عليه، الضمان مستقر عليه، فالمعير الأول أن يطالبه والمعير الثاني أن يطالبه. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله. يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف، وهو الذي فيه أجاز السلمة وحصره بالوزن والكيل، كما لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم أقصى القيم، من غصبه لتلف الذي انغصب من نقد أرض تلف فيها غلب. باب الغصب. يقول الشارح هنا: هو لغة أخذ الشيء ظلما. هذا الشارح غير الشارح الذي عندكم. وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا، هكذا عرفها الشارح الذي بين أيديكم. الاستيلاء على حق الغير عدوانا. الغصب اصطلاحا يعني في الشريعة الاستيلاء على حق الغير. على حق الغير يدخل في كلمة حق هذه الأعيان والمنافع والاختصاصات، لذلك انتقد من عبر عنه بقول الاستيلاء على مال الغير. بعضهم عرفه بقولهم الاستيلاء على مال الغير، قالوا التعبير الأدق أن يقال الاستيلاء على حق، على حق الغير. يدخل فيه ما ذكرنا الأعيان مثل الكتاب ونحوه، والمنافع إذا اغتصب منفعة العين ولم يغتصب العين كان سكن الدار فقط، سكن الدار غصب الدار ليسكنها ولم يغصب العين، هذا مغتصب للمنفعة. والاختصاصات يعني ما ليست أموال مما سبق ذكره في البيع، ما يختص به الإنسان وليس مالا لا يتمول، مثل الروث. حسنت. الكلب الذي يقتنى ونحو ذلك، فهذه ليست أموال عند الشافعية، لا يجوز الاعتياض عنها كما سبق، لكن لا يجوز الغير أن يستولي عليها، لا يجوز الغير أن يستولي عليها. فهذا هو الغصب الذي يترتب عليه الإثم، الغصب الذي يترتب عليه الإثم، يعني الغصب كبيرة من كبائر الذنوب. الغصب الذي يأثم صاحبه هو الاستيلاء على حق الغير، على حق الغير عدوانا. وقد يكون الغصب بلا إثم، قد يكون الغصب بلا إثم ومع ذلك يسمى غصبا، وهذا إذا حذفنا كلمة عدوانا، الاستيلاء على حق الغير، فإن هذا غصب لكنه غصب ضمان، غصب ضمان فقط، يعني يضمن وإن لم يأثم، وإن لم يأثم. شخص أخذ مال شخص يظنه ماله هو، يظن المال له، فأخذ هذا المال وأتلفه، استهلكه، ثم ظهر بعد ذلك أن هذا المال لا يملكه هو، إنما هو ملك لزيد من الناس، فهذا غاصب حكما، غاصب من حيث الضمان، يعني يجب عليه أن يضمن، لكنه ليس بآثم لأنه لم يتعمد الاعتداء على حق الغير. فهمنا؟ فهناك غصب يجتمع فيه الضمان والإثم، وهناك غصب ينفرد فيه الضمان ولا إثم، وهناك القسم الثالث غصب يترتب عليه الإثم ولا ضمان، وهو الاستيلاء على ما ليس مالا كما ذكرنا الاختصاصات، الاختصاصات. فلو اعتدى على زبل لشخص، قد يجمع زبلا مثلا لينتفع به، فاستولى هذا عليه بالقهر والقوة، استولى عليه بالقهر والقوة، فهو آثم لأنه اعتدى على اختصاص غيره، لكنه لا يضمنه لأنه قلنا هذا النوع من الاختصاصات لا يعتاب عنه، لا يعتاب عنه عند الشافعية، فلا يلزمه ضمانه. فهمنا؟ أو أخذ شيئا تافها مما لا يتمول، يعني لا يعده الناس مالا، مثل حبة البر كما قلنا في أمثلتنا السابقة، لو أخذ من شخص حبة بر قهرا هذا آثم مرتكب لكبيرة، آثم ومرتكب لكبيرة، لكن لا يلزمه الضمان لأن هذا لا يتمول، يعني لا يعده الناس مالا. فإذا أنواع الغصب ثلاثة: غصب يترتب عليه الضمان والإثم، وغصب يترتب عليه الضمان ولا إثم، وغصب يترتب عليه الإثم ولا ضمان. وتعبيرهم بالاستيلاء بحسب الغالب، بحسب الغالب، وإلا فقد يكون الشخص غاصبا ولم يستولي، يعني الاستولاء يعني الحيازة، وضع اليد بالنقل في المنقول، النقل في المنقول وبوضع اليد على ما لا ينقل، هذا هو الأصل في الغصب أو الغالب في الغصب. لكن قد يتلف الشخص العين وهي في يد مالكها، يتلف عينا وهي في يد مالكها لم يستولي عليها، فإذا أتلفها وهي في يد مالكها هذا غصب، فإن كان متعمدا لزمه الضمان والإثم، وإن كان غير متعمد لزمه الضمان إذا كانت من ما يتمول، وإن لم تكن مما يتمول فعليه الإثم ولا ضمان، مع أنه لم يحصل الاستيلاء، لم يحصل الاستيلاء، فتعبيرهم بالاستيلاء الأغلب. إذا حصل هذا الغصب ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في النظم بهذا، فقال يجب رده، يجب رده، يجب رده. الضمير هنا، الضمير هنا راجع إلى المغصوب المفهوم من السياق، مع أنه لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم له ذكر حتى يرجع الضمير عليه، لكنه مفهوم، مفهوم كذا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة صاد في قصة سليمان: ولقد قبلها ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد حتى توارت، إلى أن قال حتى توارت بالحجاب، ضمير توارث ما هو راجع إلى الشمس، تتوارث هي يعني الشمس، مع أنه لم يسبق للشمس ذكر لكنه مفهوم. هذا أسلوب عربي وهو رد الضمير على ما لم يذكر إذا كان معلوم، إذا كان معلوم السياق بالقرائن نحو ذلك. قال يجب رده يعني المغصوب، لأن النبي عليه السلام يقول على يد ما أخذت حتى تؤديه، فيجب الرد ولو بنقله، يعني ويلزمه مؤنة النقل إذا احتاج الرد إلى نقل، لأن هذا الواجب الذي كلف به هو رد المغصوب إذا كان لا يتحقق إلا بالنقل، فالنقل صار من باب الوسيلة للواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يرده، ويجب عليه أن يتحمل مؤنة هذا الرد، مؤنة هذا الرد مهما بلغت هذه المؤنة، وإن تضاعفت أضعاف أضعاف قيمة المغصوب، أضعاف أضعاف قيمة المغصوب. وهذا حيث كان، حيث كان للغاصب قصد في وصوله إلى مكان يحتاج فيه النقل. أما إذا غصبه شيئا في أرض ووجد المغصوب منه في أرض أخرى ومكنه من العين المغصوبة ولا غرض للمغصوب في أخذها في المكان الأول، فإن المغصوب منه يكلف بأخذها هنا من غير نقل. أخذ مثلا غصبه دراهم وريالات في الدوحة، طيب فوجده في الرياض، وجده في الرياض، قال هذه فلوسك التي قبضتها أنا من الذي غصبتها أنا منك، غصبتها أنا منك. ينظر هل يكلف المغصوب الآن، المغصوب منه هل يكلف بأن يقبض هذه الريالات أو لا، هو في الرياض، هل يكلف بأن يأخذها منه هناك أو لا يكلف. إن لم يكن له مقصود صحيح، يعني كانت الدنيا أمان، ما يخاف أنه إذا رجع سيسلب هذه الأموال في الطريق أو نحو ذلك، فليس له مقصود صحيح من الامتناع هكذا، فيكلف بأخذ العين المغصوبة حيث مكنه منها الغاصب. أما إذا كان للامتناع مقصود صحيح، سيرجع والطريق مثلا فيها قطاع طرق أو نحو ذلك، فيخشى على ماله من أن يؤخذ منه، فله أن يمتنع، يقول له أنا لا أريده إلا في المكان الذي أكون فيه آمنا فيه، فيجب على هذا أن ينقله مهما بلغت مؤنة النقل. وأرش نقصه، يعني ويجب عليه أيضا أرش النقص إن حصل فيه نقص، سواء كان هذا النقص بالاستعمال أو بغير الاستعمال، النقص إما أن يكون نقص في الصفة وإما أن يكون نقص في العين، وكلاهما مضمون عليه، كلاهما مضمون عليه. نقص الصفة كان جديدا ثم صار باليا، غصبه ثوبا جديدا ولبسه، فلما جاء وقت الرد رد إليه الثوب لكنه باليا بال، فالعين المغصوبة موجودة أم غير موجودة؟ موجودة، والمغصوب منه ليس له إلا عين ماله، ما دام عين المال موجود فليس له إلا عين المال، ليس له أن يطالب بالبدل ما دام عين المال موجود. لكن النقص الذي طرأ على هذه العين مضمون على الغاصب، مضمون على الغاصب، يعني يضمن له الفارق بين قيمة الثوب جديدا وقيمة الثوب باليا بهذه الهيئة، فيعطيه الثوب ويعطيه الفارق، هذا اللي نسميه النقص، الأرش، الأرش، هذا نقص في الصفة، نقص في الصفة، وقد يكون نقص في العين، العين نفسها موجودة لكنها ناقصة، غصب من السيارة مثلا، طيب، فلما عادها إليه أعادها التاير حق وراء ما عادوش موجود، المرايات غير موجودة، لكن السيارة موجودة، فليس للمغصوب منه أن يطالب بغير عين المال ما دام عين المال موجود، هذه القاعدة عندنا في باب الغصب، ما دام عين المال موجود فليس له أن يطالب بالبدل، ليس له أن يطالب بالبدل، لكن إن حصل فيه تغير نظرنا إلى هذا التغير، فإن كان في الصفة ضمن أرش بالقيمة. وكذلك إذا كان النقص في العين يضمن له مثل ما ذهب من العين إن كان لها أمثال كما سيأتينا بماذا يضمن، والقيمة إن لم يكن لها أمثال. في صورة السيارة مثلا ذهبت بعض أجزائها يؤدي إليه السيارة ويؤدي إليه قيمة الأجزاء الناقصة، قيمة الأجزاء الناقصة وأرش نقصه. وأجر مثله، لم يتكلم عن الزيادة رحمه الله تعالى، تكلم عن النقص وأغفل الكلام عن الزيادة، لأن المغصوب إما أن ينقص وإما أن يزيد، إما أن ينقص وإما أن يزيد. إذا نقص فهمنا أن هذا النقص مضمون على الغاصب، لأنه واضع يده على هذا المال من غير إذن، من غير إذن، فكل نقص فيه في ضمانه. لم يتكلم عن الزيادة، والزيادة قد تحصل، العين المغصوبة نفسها قد تزيد أيضا، أيضا إما زيادة عين وإما زيادة ماذا؟ وصف، إما أن يزيد وصفها فقط وإما أن تزيد أعيانها، أعيانها يعني غصب منه شاة مثلا فولدت، ولدت هكذا، هذه زيادة ولا ما هي زيادة؟ زيادة مضمونة أيضا، يعني يجب عليه أن يردها إليه. إذا تغير بالزيادة لكن تغير في الوصف فقط، يعني سلبه خيوط مثلا، خيوط ثم نسجها صارت ثوبا، هي الخيوط الخيوط نفسها، واضح؟ هي الخيوط الخيوط، لكنه نسجها فصارت ثوبا. أو أخذ منه مثلا سيارة أو الشاة لحظة ها؟ الشاة ثوبا وزرعها، لا ما هو شعر وزرعها قد تصبر، نحن نتكلم عن زيادة نمثل لزيادة ليست فيها عين زائدة من مال الغاصب، ليست فيها عين زائدة من مال الغاصب، هي هي عين المغصوب منه لكنها زادت بنوع من أنواع الزيادة، واضح؟ فإما أن تزيد بعينها تزيد أعيان أخرى، وإما أن يزيد وصفها فقط، يزيد وصفها فقط، يزيد وصفها لكن من غير عين من الغاصب. مثلا أخذ سيارة ومعها طلع عليها رنج مثلا، علب من الرنج ونحو ذلك، كانت السيارة محتاجة إلى طلع، فأخذ الرنج هذا وطلع به السيارة، أصلح به السيارة، فالسيارة الآن زادت على ما كانت ولا ما زادت؟ زادت في وصفها، زادت في وصفها كذا. الزيادة هذه هل دخل فيها عين يملكها الغاصب؟ دخل فيها عين يملكها الغاصب؟ ما دخل فيها عين يملكها الغاصب، السيارة ملك للمغصوب منه، والطلاء الموجود أيضا ملك لمن؟ للمغصوب منه، لكن الغاصب ما الذي فعله؟ الفعل، العمل، العمل. في هذه الحالة لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، فهمنا أنه لم يزد عينا، لم يزد عينا على عين المغصوب منه، لا يزال المال كل هذا مال المغصوب منه، عمل هذا الذي فعله هدر، هدر، لأنه تصرف غير مأذون، غير مأذون فيه، تصرف غير مأذون فيه. أما إذا أدخل، إذا أدخل عينا مع عين المغصوب منه، عينا مع عين المغصوب منه، فهذه زيادة، لكن زيادة سببها مال الغاصب، زيادة سببها مال الغاصب، واضح يا شباب؟ فهذا يقولون ينظر إلى القيمة، فإن كانت القيمة، إن كانت القيمة زائدة على قيمة المغصوب، وهذا هو الشأن، الفرض أنه زادت حتى تكون باب الزيادة، حتى تكون باب الزيادة، الفرض أنها زادت القيمة، زادت القيمة، فهذا يشترك معه بقدر ماله، بقدر ماله. إذا نقصت بسبب هذه الزيادة فإنه ضامن لمسألة النقص، الأرش هذا الذي ذكرنا، هذا الذي ذكرنا. الخلاصة أنه في حال النقص يضمن مطلقا، في حال الزيادة ننظر إلى هذه الزيادة ما سببها، إذا كان من غير إضافة مال من الغاصب، من غير عين من الغاصب، فإنه لا يستحق، لا يستحق شيئا. وإن كان بسبب إضافة عين من الغاصب، عين من الغاصب شارك المغصوب منه بعد ذلك، والشركة بينهما بقدر نسبتهما من، بقدر نسبتهما من المال، من العين، من العين. وأرش نقصه وأجر مثله، أي ويلزمه أيضا أجرة المثل، فهو يضمن العين، يضمن العين ويضمن المنافع، العين ومنفعة العين، منفعة العين. إذا كان قد استوفاها فلا إشكال عندكم، فلا إشكال عندكم. إذا كان قد استوفى غصب السيارة وانتفع بالسيارة، مشى بها، فإنه يضمن السيارة، يجب عليه أن يرد السيارة، ويجب عليه أن يرد مع السيارة أجرة مثل هذه السيارة في المدة التي كانت مغصوبة، من يوم الغصب إلى يوم الرد، من يوم الغصب إلى يوم الرد. فإن كان قد استوفى المنفعة فلا إشكال عندكم، المسألة واضحة، أنه الآن يدفع ثمن منفعة قد استوفاها، وإن لم يستوفي المنفعة فإنه يضمن كذلك، لأنه فوت الانتفاع على المالك، فوت الانتفاع على المالك، فيضمن الأجرة، يضمن الأجرة انتفع بها أو لم ينتفع. كيف نعرف هذه الأجرة؟ قال لك نعرفها بأجرة المثل، السيارة هذه نقدر لها أجرة مثل أجرة مثلها، والبيت إذا استولى عليه نقدر له أجرة مثل أجرة مثله، وهكذا، وأجر مثله. ثم انتقل لبيان ما هو المثلي وما هو المتقوم من الأموال، فقال يضمن مثلي بمثله، يضمن مثلي بمثله، تلف بنفسه أو متلف لا يختلف. في حال الضمان يجب عليه الضمان، والضمان كما قلنا يعبر عنه بعبارة تشمل المثليات المتقومات بقولنا ماذا؟ البدل. يضمن يعني عليه أن يأتي بالبدل، عليه أن يؤدي البدل. ما هو هذا البدل؟ يقول لك هذا البدل يختلف بحسب المال المغصوب. فإن كان المال المغصوب مثليا، إن كان المال المغصوب مثليا وأمكن أن يؤتى بمثله، أمكن أن يؤتى بمثله، لزم الغاصب أن يأتي بمثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والأصل في الضمان أن يضمن بمثل، هذا الأصل في الضمان، وإنما يعدل القيمة عند تعذر الأمثال، لأن المثل، المثل هو العدل، المثل هو العدل، والقيمة مضنونة، القيمة مضنونة، يعني احتمال الجور فيها أقرب من احتمال الجور في باب ماذا؟ المثليات، لكن يعدى إليها عند التعذر. فالأصل أنه ما دام مثليا أنه يضمن بمثله، يأتي بمثله، وهذا إذا أمكن الإتيان بالمثل كما قلنا، إذا أمكن. أما إذا كان مثليا في الأصل لكن انقطعت الأمثال، انقطعت الأمثال، والمثلية تظن لسنا بحاجة أن نعرفها في كل درس، كذا المثلي ما له مثل في السوق، مثل يعني وإن حصل تفاوت يسير، لأن التفاوت اليسير مما جرت العادة أن الناس لا يأبهون به. فالحب مثلا يعده الناس مثليات، الحب، مع أنه قد يوجد فيه تفاوت يسير. هكذا المصنوعات اليوم كما قلنا، المصنوعات الجديدة اليوم من نوع واحد هي أدق أنواع المثليات، هي أدق أنواع المثليات. فإذا كان المغصوب مثليا وأمكن الإتيان بمثله لزمه أن يأتي بمثله. إذا انقطع المثل، لم يوجد المثل، ففي هذه الحالة كأن هذا غير مثلي، لأنه لا يوجد له مثل، هكذا. أو وجد المثل لكن بقيمة زائدة متفاحشة عن القيمة العادية، فهذا أيضا يعتبر الآن غير، غير مثلي. إذا كان غير مثلي بماذا يضمن؟ يضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، وهذا الذي سيأتي الإشارة إليه في قوله وفي مقوم أقصى القيام، يضمن بالقيمة. العين المغصوبة يقول لنا إذا تلفت وجب ضمانها سواء تلفت بنفسها، تلفت بنفسها بدون تسبب من الغاصب أو بدون مباشرة من الغاصب، بآفة سماوية، غصب السيارة ولما أوصلها إلى البيت مثلا، لما وصلت إلى البيت احترقت، ليس من أسباب، هذا لا كسب له هو فيه، لن يحرق هو ولم يتسبب في إحراقها، ومع ذلك هي مضمونة عليه، هي مضمونة عليه. غصبه شاة فلما وصل إلى البيت ماتت الشاة، مضمونة عليه، مضمونة عليه. إذن الضمان ليس من شرطه أن يكون هو المتلف، ليس من شرطه أن يكون هو المتلف أو متسببين في الإتلاف، هي مضمونة عليه مطلقا. ولذلك قال تلف بنفسه أو متلف، تلف بنفسه أو متلف، لا يختلف عن الحكم، فالحكم واحد، عليه ضمانه مطلقا، عليه ضمانه مطلقا، ولو أتلفه غيره، يعني لو انتقلت هذه العين من يد، هي يد الغاصب، إلى يد أخرى، إلى يد أخرى، فإن الأول هذا أيضا لا يخلو من، لا يخلو من الضمان، الأول لا يخلو من الضمان، إما أن يكون مستقر الضمان يعني هو المطالب وعليه يستقر الضمان، وإما أن يكون طريقا للضمان، طريقا للضمان، لكنه لا يخلو من، من ضمان، وإن حصل الإتلاف لهذه العين بيد أخرى، فهمنا؟ لكن هذه اليد الأخرى مرة تضمن ومرة لا تضمن، هذا فيه تفصيل، لكن نحن نتكلم الآن عن الغاصب. الغاصب ضامن للمغصوب منه بكل حال، ضامن للمغصوب منه بكل حال، لكن إما أن يستقر الضمان عليه فليس له أن يطالب غيره، وإما أن يكون هو طريقا للضمان بمعنى أن الغاصب له أن يطالبه، وهو بعد ذلك إذا غرم له أن يرجع على، على الضامن الثاني، فهمنا؟ لكنه ضامن بكل حال لا يختلف. عرف المثلي بعد ذلك بقوله وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل. المثلي يقول هو الذي أجاز فيه السلم، والسلم نحن قد درسنا من قبل ما الذي يجوز فيه السلم، وهو كل ما ينضبط الصفات، كل ما ينضبط الصفات، ما كان الوصف مؤديا إلى ضبطه يجوز أن يباع بيع السلم، كذا ولا لا؟ مع ذلك أنه لا بد أن يكون مثلي ما دام أنه يضبط بالصفات، يعني له إيش؟ أمثال. له أمثال، له أمثال، فإذا كانت الصفات تؤدي إلى ضبطه جاز فيه السلم، وهو المثلي الذي نتحدث عنه هنا. قال وحصره بالوزن والكيل، يعني وهو ما يحصر بالوزن أو يحصر بالكيل، المهم أن يكون مما يحصر، أن يكون مما يحصر، فيحصر بالوزن في الموزونات، ويحصر بالكيل في المكيلات، في المكيلات يحصر بالوزن. مثاله ها، من يأتينا بموزون الحب الأصل فيه في الشرع أنه مكيل، الحب في الأصل مكيل، وإن كان اليوم يبيع بالوزن، مكيل يحصر بالوزن كالحديد مثلا ونحو ذلك، الحديد يباع بالوزن كذا، فما يحصر بالوزن فهذا مثلي، وما يحصر بالكيل، بالكيل أيضا مثلي. ما يحصر بغيرهما، بغير الكيل والوزن، أيضا إذا كان مما له أمثال فهو مثلي. القماش هذا الذي نشتريه نحن يحصر بماذا؟ بالذرع، يحصر بالذرع ولا لا؟ لكنه مثلي له أمثال، يعني لو أتلفت على الخياط مترين من هذا النوع من القماش، مترين، فإن هذا القماش له أوصاف ينضبط بها، وله أمثال في السوق، له أمثال في السوق، ويحصر بالذرع، يحصر بالذرع، فهو مثلي. إذا لا يريد بالبيت هنا، لا يريد البيت هنا قصر المثليات على ما حصر بالويش، بالوزن أو الكيل، فما حصر بغيرهما أيضا وله أمثال فهو كذلك، فهو كذلك. مثل لنا رحمه الله تعالى للموزون بالماء، قال كما، كما ما هنا أصلها ممدودة لكنها قصرت فقط، الماء مثلي، الماء مثلي، فإنه إذا غصب ماء ضمنه بمثله، يعني يأتيه بمثل العين التي أخذها منه، واضح؟ كما، لكن يقول لك الماء هذا أحيانا يكون في عداد، يعني استعماله، استعماله واستفال منفعة منه إتلاف له، والإتيان بالمثل في بعض المواطن أو في بعض الأماكن لا يغني شيئا، لأن الماء يصبح كأنه معدوم، كأنه معدوم، كما مثل هنا لا في مفازة ولا قاه بيم. إذا غصب منه الماء بالمفازة، مفازة يعني الصحراء، الصحراء سميت مفازة تفاؤلا، يقولون تفاؤلا هي هلاك ولا مفاز؟ هلاك، مكان للهلاك والموت، لكن العرب تسمي الشيء بضده بالتفاؤل، كما يسمى الحديث سموا اللديغ إيش؟ سليم، هو لديغ سموا السليم، ومثل ما يسمون عندنا في اليمن الأعمى إيش؟ بصير، تفاؤل، تفاؤل، فيصح أن يسمى شيء بضده تفاؤلا. المفازة الصحراء، لو غصب منه الماء في المفازة ثم لاقاه، لاقاه يعني لاقى الغاصب من؟ المغصوب منه، لاقاه في البحر في اليم أو على ضفة النهر أو نحو ذلك، ها؟ بين الماء، بين الماء، قال له الآن أنا أرد إليك مثل الماء الذي غصبته منك، غصبته منك، واضح؟ هل يجبر المغصوب منه على قبول المثل هنا أو لا يجبر على قبول المثل؟ فهمنا؟ الآن جاءه مثل، والأصل نحن قلنا هي بالغصب أنه ليس له أن يطالب ببدل المال ما دام عين المال إيش؟ قائما، ما دام عين المال قائما ليس له أن يطالب بالبدل، فهل الأمر هنا كذلك أيضا ليس له أن يطالب بالبدل لأن عين المال قائم، أو له أن يطالب بالبدل؟ ينظر، إذا كان لهذا الماء الذي أتى به الآن الذي هو البدل المثل، إذا كانت له قيمة ولو بسيطة، إذا كان لا يزال له قيمة ولو يسيرة، فإنه يجبر على قبول ماذا؟ هذا الماء وأرش النقص، وأرش النقص. وإذا لم تكن له قيمة معتبرة الآن، أخذ منه ما عذب، ما عذب، وجاءه عند النهر قال له أنا سأعطيك الآن يعني جالون من الماء مثل الجالون الذي أخذته من، ما له قيمة عندي الآن جالون الماء هنا، لأنني أستطيع أن أخذ بدله كم؟ 10 جوالين بدون كلفة، بدون مؤنة، هكذا ولا لا؟ ولو أردت أن أبيعه الآن لأحد لن يرضى أحد منهم أن يبذل لي أي شيء من القيمة في مقابل هذا، هكذا ولا لا؟ إذن هذا بذل له العين في محل ليست لها قيمة، فهي في عداد المتلفات، كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة، فيلزم أن يؤدي له القيمة، خرج من كونه مثليا إلى كونه ماذا؟ متقوما. أما لو كانت له قيمة ولو يسيرة، لو كان في المفازة هذا الجالون يسوى 100 ريال ووجده في البحر، وجده في البحر، والناس في البحر في أحيان كثيرة يحتاجون الماء العذب، يحتاجون الماء العذب هكذا، فكان له قيمة، لكن هناك كان 100 وهنا قيمته الآن في هذه اللحظة في هذه الساعة 5 ريالات، 5 ريالات، فالمغصوب منه يجبر على ماذا؟ على قبول العين، يجبر على قبول العين، فهمنا؟ لكن مع عرش النقص، لا في مفازة ولا قهوبية، في ذا، في ذا يعني في هذا الماء الذي ذكرنا على هذا الوصف، وفي مقوم وهو ما ليس مثلي أقصى القيم، في ذا وفي المقوم فإنه يضمن بالقيمة، لكن أي القيم؟ لأن القيم تختلف من يوم إلى آخر هكذا، يقول لك أقصى القيم. نحن مر معنا في العارية أن العارية مضمونة بيوم ليش؟ بيوم الثلاث، من غير نظر إلى كونها في يوم الثلاث زادت أو نقصت، لأنه هناك في العارية، في العارية لو حصل ارتفاع للقيمة قبل التلف، لو حصل ارتفاع للقيمة استعار منه هذا الكتاب وقيمته 5 ريالات هكذا، ثم ارتفع سعر الكتاب وهو لا يزال عند المستعير، وهو لا يزال عند المستعير، وصل قيمته إلى 50 ريال 10 أضعاف. الآن لما بلغت قيمته 50 وهو في يده، الآن تحت يده بإذن أو بغير إذن؟ ها؟ بإذن. فهو غير متعدين الآن لبقائه تحت يده، هكذا ولا لا؟ لا يلزم أن يرده لي الآن لما ارتفعت قيمته، لأن بقائه تحت يده بإذن مني أنا المالك، هكذا. فإذا نزلت القيمة مرة ثانية بعد ذلك، فإن العين طوال هذه المدة كانت تحت يده بإذني، ولم يجبر في لحظة من اللحظات على ردها إلي. أما في المغصوب، في المغصوب هو في كل لحظة، في كل لحظة مأمور مطالب بأن يرد هذه العين هكذا. فإذا ارتفعت قيمتها وصلت كما في الكتاب هذا، غصبه مني وقيمته 5، بلغ 50، لما بلغ 50 في تلك اللحظة كان هو مأمور بماذا؟ برد الكتاب إلي هكذا ولا لا؟ وبقاؤه تحت يده والحالة هذه تعد هكذا، فقد حرمني أنا من هذه القيمة العالية ولا لا؟ حرمني أنا، لأنه لو كان رده إلي في تلك اللحظة كنت يمكن أبيعه بهذه القيمة. فبقاؤه في يده حتى انخفضت القيمة مرة ثانية وتلفت بعد الانخفاض هذه العين يضمنه لي بأعلى قيمة، لأنه في هذه اللحظة لما بلغ على قيمة كان مأمور بأن يرده إلي ولم يرده، ولم يرده، فضمن تلك القيمة. وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي غصب، يعني من يوم الغصب إلى يوم التلف، من يوم الغصب إلى يوم التلف. من نقد أرض تلف فيها غلب، يعني يضمنه من النقد الغالب، من النقد الغالب في أرض التلف، يضمنه بالنقد الغالب في أرض التلف. النقد الغالب هذا كان يتصور في زمنهم هم، لأن الناس كانوا يستعملون أكثر من نقد، يستعملون الذهب ويستعملون ماذا؟ الفضة. فيقول لك يضمنه بأي نوع من أنواع الأثمان؟ بالغالب، بالغالب ما غلب على الناس استعماله. في زماننا نحن، في زماننا يمكن أن يستعمل الناس أكثر من، أكثر من نقد في البلدان التي تبدأ فيها العملات مثلا، هكذا استعملوا العملات المحلية واستعملوا العملات أخرى غير محلية، فيكون في أرض واحدة أكثر من، أكثر من عملة. لما نأتي نضمن الغاصب القيمة نضمنه بأعلى القيم، لا ما احناش الآن عند القيم، نحن الآن بماذا يؤدي، بأي عملة يؤدي، بأي عملة يؤدي، فهمنا؟ ها السلعة مثلا في اليمن مثلا سلعة سعرها كذا بالدولار، سعرها كذا بالريال اليمني هكذا ولا لا؟ يضمنها بماذا، بالدولار ولا بالريال اليمني؟ بالغالب، لأنه نحن لما نتكلمنا عن القيمة يعني القيمة ستثبت في ذمته، القيمة ستثبت في ذمته. لو ثبت في ذمته 100 دولار، 100 دولار ثم لم يؤدي هذه 100 دولار إلا بعد 3 أشهر يختلف الصرف، يتفع الصرف، يجي يقول لا أنا سأعطيك 100 دولار بسعر الريال ليش اليمني يوم التلف، نقول له لا ثبتت في ذمتك 100 دولار عليك أن تؤدي 100 دولار، ثبتت في ذمتك 100,000 يمني عليك أن تؤدي 100,000 يمني. بس كيف نحدد الدولار أو الريال اليمني؟ يقول لك بحسب غلبة الاستعمال في أرض التلف. ما هي العملة الغالبة في أرض التلف؟ هي التي يضمن بها، واضح؟ من نقد أرض، من نقد أرض غلبة، غلبة هذه وصف للنقد، وصف للنقد، يعني من نقد غلب، من نقد غلب في أرض حصل فيها التلف، في أرض حصل فيها التلف. وضحت المسألة؟ في اليمني طبعا، لأنه الغالب فيها اليمني. لكن في بعض البلدان قد تكون الغالب فيها غير العملة المحلية، في بعض البلدان غالب استعمال الناس في السوق غير العملة المحلية، في هذه الحالة نضمنه به الغالب في استعمالات الناس، الغالب في استعمال الناس وهكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. متى ولم يؤديها الآن؟ يوم التلف قلنا له خلاص عندك 100 دولار ولم يؤديها إلا بعد شهر. لا مش من يوم التلف، عليكم السلام ورحمة الله، مش من يوم التلف، يضمنه بإيش؟ بأعلى القيم، يضمن بأعلى القيم مش بيوم التلف. فلو بلغ مثلا غصب مني هذا الكتاب، غصب مني هذا الكتاب، واضح؟ في الدوحة، غصب مني هذا الكتاب في الدوحة، قيمته كم؟ 5 ريالات، قيمته 5 ريالات، ثم ارتفع سعر الكتاب، ارتفع سعر الكتاب بلغ كم قلنا؟ 50، ثم بقي الكتاب تحت يديه ونزل سعره إلى 5 مرة أخرى أو أقل من 5 مرة أخرى، تلف بعد ذلك، كم نضمنه نحن؟ نضمنه كم؟ 50 ريال، ما دام التلف هنا في قطر، صح؟ ما دام التلف هنا في قطر نضمنه أعلى القيم، أعلى القيم في الأرض التي نحن فيها، في أرض التلف. إذا تلف هذا الكتاب في صنعاء، إذا تلف هذا الكتاب في صنعاء فإننا نضمنه أعلى التلف، أعلى القيم أيضا بعملة البلد الذي نحن فيه وهكذا. بس متى يدفع 50؟ لا متى يقول لك متى يدفع 50؟ انتبهوا هذه مسألة ثانية، متى يدفع 50؟ يدفع على الفور، لأنه أصلا مأمور برد البدل على الفور، وكل تأخير فيه فهو آثم فيه، يضمنه أن يرد البدل، سواء كان البدل هذا المثل أو العين نفسها إذا كانت موجودة أو القيمة إذا قلنا يضمن بالقيمة. في جميع الصور يلزمه أن يؤديها على الفور، فهمنا؟ فإذا أخر فهو آثم ولا يزال يطالب بذلك، بذلك البدل بالقيمة نفسها، فهمنا؟ فإذا ضمناه دولارات، ضمناه القيمة وكانت القيمة بالدولارات، ثبتت هذه الدولارات في ذمته، لو ما طال في الأداء فإنه لا يزال يطالب بهذه الإيش؟ الدولارات وهكذا. غصب الأرض، أيوة. هذا البيع غير صحيح، بيع غير صحيح، لأنه باع ما لا يملك، اتفقنا على هذا في باب البيع، صح؟ باب بيع ما لا يملك، فهو لا يزال ضامن، لا يزال ضامن هذه الأرض، عليه أن يردها. حصلنا الأرض مع واحد ثاني، قد اشتراها شخص ثاني، هكذا لا، الشخص الثاني هذا اشترى ممن لا يملك، ممن لا يملك، فهذه العين لا تزال مملوكة لصاحبين الأول، المالك الأول، فهمت؟ فنقول هذه العين ترد، ترد على المغصوب منه، ترد على المغصوب منه، فهمنا يا جماعة؟ بس المشتري إذا الثاني، المشتري الثاني إذا كان يجهل الغصب، المشتري الثاني إذا كان يجهل الغصب، يجهل أن هذه الأرض مغصوبة لما باعها البائع، رجع على صاحبه، يرجع على صاحبه، إذا كان يعلم أنها مغصوبة، يعلم أنها مغصوبة ومع ذلك اشتراها، فإن الأرض تؤخذ منه وليس له أن يرجع على من؟ على صاحبه، ليس له أن يرجع على صاحبه. مش حصلوا البيس نعمة، مدري نعمة ولا نقمة مدري، لكن المهم أنه، المهم أنه صاحبنا الثاني هذا دخل، دخل في هذه المعاملة وهو يعلم، دخل وهو يعلم، دخل على الضمان أصلا، دخل على الضمان. أيوة يرجع بس في جنة الغصب، ليست مثلية، لا ليست مثلية، نعم. وذلك لا يصح فيها السلام، نحن درسنا في السلام أن الدور العقار لا يصح فيه السلام، صح يا وليد؟ ها؟ ها؟ نعم ولا متردد؟ ما تنضبط في الدور بالصفات، يعني مش ممكن نحن نوصف، نصف مثلا فيلا من الفيلا الآن مجمعات سكنية دي، مش دخل المجمع الواحد 200 فيلا أو أكثر من 200 فيلا، ما متماثلة في كل الصفات. تصميم واحد نفسه، نفس المخطط، نفس الألوان، نفس كل شيء. إذن يمكن يوصف ولا مش ممكن يوصف؟ يمكن يوصف. يمكن يوصف. مع ذلك لا يجوز فيه السلام. ولا إيش رأيك عبد الرحمن؟ إيش؟ درسنا هذه المسألة في كتاب السلام بلا شك، أنا غير شك في هذه المسألة. درسنا عليه عليه. أيوة، ليش ما يصح فيها السلام؟ مع أنه يمكن أن توصف. سلام كمان أقول يصح. نعم. أيش من الرؤية؟ أيش من الرؤية؟ السلام اشترط فيه الرؤية. أبي عليك عادي محصول عادي ما جاش شيء بعد 6 شهور، بعد سنة. الرؤية مش في السلام، في البيع. لا أبن الرؤية عند الشافعية في البيع، مش في السلام. لا نحن الآن أجل سألنا سؤال أصلا، الأرض والعقار نحو ذلك يوصف ولا ما يمكن يوصف؟ يمكن يا أخي يوصف، ما فيش حاجة اسمها الأغلب أنه يوصف من حيث الوصف. يوصف أنا ذا حلة ودلك على مكان بصنع على طول شعر كله اشتروحه على طول. صح. اسمع، لو وصف لك الآن مكان في صنعاء، مكان في صنعاء على سعدية، اش تعرف تصلوا ولا مش تعرف تصلوا؟ مش تعرف تصلوا صح ولا لا؟ عرفت صلوا. إذن يوصف، مش مسألة إنه لا يوصف. صار معين يعني. أحسنت، لأننا بالوصف الأرض إذا وصفناها أو العقار إذا وصفناها سنصف لك، نقول لك في الشارع الفلاني في الفتحة رقم كذا، على يدك اليسار على يدك اليمين، سنظل نصف لك أوصاف حتى يؤدي الوصف إلى تعيين شيء معين بنفسه. صح ولا هذا المعين سيصير هذا؟ وما دام معين إذن لا يمكن أن يكون دين ثابت في الذمة، لا يمكن أن يكون دين ثابت في الذمة. والسلام بيع ما في الذمة، بيع في الذمة مش بيع شيء معين. صح ولا لا؟ ايه. لو قال له بيع لك هذا اللي ما لك عبد الله مترجد. ما هوش في الذمة، لأنه أنت تصف لي الأرض. وين بيع دين ايش يكون؟ لكن الأرض جزء من البيع، الأرض جزء من البيع، فلا بد أنك ستعين هذه، ستقول لي في هذا المكان، في هذا المكان بهذه الصفات. واضح؟ ذكرنا هناك نحن أن العلماء لهم مخرج، الحنفية أحدثوا عقد يسمى عقد ماذا؟ الاستصناع بشروط، عقد الاستصناع بشروط، لكن بيع سلام، لأنه في فرق بين عقود الاستصناع وعقود السلام كما سبق معنا من قبل. أيوة شيخ، الحين في سؤال ما. زيادة العلم للأرض التي تزرع أيوة. أيوة، إذا زرع في الأرض المغصوبة أو بنى عليها فإنه يكلف بالقلع، يكلف بالقلع، لأنه وضع هذا العرق الآن الذي وضعه لهذه الشجرة عرق ظالم ليس له قرار، يكلف بالقلع، ويكلف بتسوية الأرض إذا كانت الأرض تحتاج إلى ماذا؟ تسوية. إلى تسوية ليردها كما أخذها. فهمنا؟ نعم. زيادة في العين إذا كانت من مال الغاصب، ما هي الصورة التي يصف فيها التشريع؟ كما مثلنا نحن الثوب مثلا المخيط، الثوب المخيط هم يفرقون بين نسج الخيوط وبين خياطة الثوب، نسج الخيوط وخياطة الثوب. نسج الخيوط، خيوط تصير بعد ذلك قطعة قماش، صح ولا لا؟ فيها زيادة ولا ما فيها زيادة؟ إلا فيها زيادة، لأنه قيمتها خيوط ليست كقيمتها ثوبا، فيها زيادة صح، لكن هذه الزيادة هل كان سببها إدخال عين أخرى؟ ليس سببها إدخال، مجرد فعل الغاصب بس. واضح؟ هذه لا، ليس له شيء في هذه العين. لكن خياطة الثوب، خياطة الثوب الآن نحتاج إلى التفصيل، الخيوط التي خاط بها الثوب خيوط من؟ انتبه، إذا كانت من ماء الغصب أيضا، غصب القماش وغصب الخيوط، غصب القماش والخيوط والمكينة وخيط الثوب، خيط الثوب، ففعله أيضا إيش؟ هدر. لكن له أدخل عين من مما يملكه هو، أدخل الخيوط، الخيوط كانت له، فهذه الآن الزيادة بسبب الفعل وبسبب عين أيضا كان يملكها من؟ يملكها الغاصب. فهم؟ فإذا حصلت الزيادة وكانت قيمة العين الآن على شرط أنا العلي ما ذكرته في الكتاب في الدرس أيضا، كانت قيمة العين بعد هذه الزيادة أكثر من قيمة العين أصلا قبل، أكثر من قيمة العين، فإنه شريك معه بقدر ماذا؟ بقدر عينه، بقدر عينه. أيوة. أيوة. جاء صاحب الأرض قبل الشهرين قبلها بشهر يريد أن يأخذها، له ذلك؟ نعم له ذلك. نعم. هل يلزمه شيء؟ لا ما يلزمه شيء، لكن صاحبنا هذا المستعير يخير إما أن يقلع الزرع إذا أراد أن يقلع الزرع، أو صاحبنا المالك يرضى بأن تبقى الأرض مزروعة ويأخذ الأجرة، كانت عارية بلا أجرة، لكن الآن يقول له أنا أريد الأرض، يقول له أنا ما أريد شقلع الزرع، فهم؟ ممكن تؤجرني الأرض، فإذا تراضى على أنها تبقى مؤجرة أجره، إذا لم وتراضى على أن يأخذ الزرع بقيمته، المالك يعني يأخذ الزرع بقيمته له ذلك. فهم بين كم خيار إذن؟ ثلاث خيارات، إما أن يقطع، وإما أن يستأجر، وإما أن يشتري منه المالك هذا الزرع. أقول له أنا أريد أرضي وما أريد أجرك على زرعات توكل. أيوة يلزمه هذا. مش حرام. خليها نعم ها؟ هيبقي ضرر على المشتري. ما نموت فدال، إحنا تفدينا له. لا بس ما قتلي. قلنا له شو أنا فدا تعال استعير مننا. ويعرف بأنه ال هذا عقد جائز، يعرف انه هذه عارية، هذه عين مستعارة، ويعرف انه العين المستعارة اصلا بصاحبها فسخ هذا العقد متى شاء. وقع بينهما الخلاف اظن في مسألة ما لو وقت له وقتا. انا زرعت على ارض انه ستثمر هذه الزرعات بعد شهرين، فانا زرعت على هذا الاساس، فكنت اعلم انه سيأخذها مني قبل ما زرعت. إذا هما على أي حال التوقيت، التوقيت لا يعني عدم تمكينه من الفسخ، إذا وقت فله أيضا أن يفسخ، فله أيضا أن يفسخ، لكن هذه الصورة وهي صورة التوقيت إنما تختلف عن الصورة تلك فقط في إلزامه بالقطع، في إلزامه بالقطع. ففي هذه الحالة إذا وقت له فإما أن أنا أظن هكذا، إما أن يترك له مدة يستوفي فيها الزرع حاجته بالأجرة، بالأجرة، وإما أن يشتري منه هذا الزرع ولا يكلف بقطعه، هذا إذا وقت. وعاد أيضا إذا وقت هذه المسألة نفسها فيها خلاف أيضا، لكن على أي حال له الفسخ وقت أو لم وقت. ولذلك نحن أول شيء درسناه تصح إيش موقتها ولا اختلف الحق.